بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لسانع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 21 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بدأنا في آخر الدرس الماضي في باب الشفعة، وقلنا أن الشفعة هي حق تملك شريك قديم على الشريك الجديد، يعني اثنان متشاركان في عقار، أحدهما يبيع حصته لشريك جديد، فالشريك القديم له حق أن يتملك رغما عن الشريك الجديد الحصة التي تملكها بالمعاوضة بنفس السعر الذي تملكها به. هذا خلاصة يعني تعريف الشفعة. وذكرنا لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من كان له شريك في ربعة، قلنا الربعة هي الدار أو الأرض أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قلنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الموضوع بعملية الإرشاد إلى ما هو أفضل، أن كل شريك قبل أن يبيع يستشير شركاءه، يقول أنا أريد أن أبيع حصتي، فهل أحدكم يحب أن يشتريها مثلا؟ إذا قالوا له بيع خلاص باع، أما إذا باعها بدون أن يستشيرهم فهنا تدخل الشرع حتى لا يتضرر الشريك القديم بوجود شريك حادث قد لا يرضى به. سمح له الشرع أن يشتري من الشريك الجديد ما أخذه بنفس السعر رغما عنه، يعني بشروط ستأتي معنا بعد قليل. وذكرنا في آخر الدرس الماضي حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لسعد: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، انه كان شركاء في بيت عنده غرفتين، قال له اشتري مني الغرفتين. فقال سعد: والله لا ازيدك على 4000 منجمة. 4000 درهم كانت تعدل 400 دينار، وشرط قال له بعطيك اياها بالتقسيط، منجمة يعني على اقساط. فقال ابو رافع: لقد اعطيت بها 500 دينار، انت بدك تعطيني 400، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. هنا وصلنا في الدرس الماضي، وبدأنا الآن نبدأ بأركان الشفعة، هذا العقد الشرعي الذي يزيل الضرر عن العباد. قلنا الأصل في الشرع الإسلامي أنه لا يجوز لأحد أن يتملك إلا برضا المالك الأول، يعني تشتري غصبا عنه ما فيه، ولكن استثنى الشرع من هذه القاعدة بيع الشفعة، فهو شراء بالرغم عن الشريك الجديد، وهذا مخالف كما قلنا للأصل، ويسمونه القياس، ويسمونه علة الحكم. هنا في هذا الباب، مو دائما، هنا في هذا الباب، في هذه القضية، في هذه الملابسات، أصل المسألة يسمونه علة الحكم، ويسمونه الأصل، ويسمونه القياس، فيقولون عقد الشفعة جاء مخالفا للأصل، أو مخالفا لعلة الحكم، أو مخالفا للقياس. وقلنا في الدرس الماضي استنبطوا قاعدة، الفقهاء استنبطوا قاعدة، قالوا: فكل ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا ينقاس، لا يقاس عليه، وبالتالي باعتباره هو أصلا عقد مخالف للأصل الذي هو الشراء بالرضا، هذا شراء بالقهر، فباعتباره مخالف للأصل لا يجوز أن نقيس عليه. فننظر إلى النص الذي ورد فيه، كيف ورد؟ قال ورد في الشريك، ورد في الشريك، إذن نقف عند الشريك فقط. طيب الجار، الجار معظم المذاهب ما عندهم شفعة في الجار، الأحناف عندهم شفعة في الجار، وحتى الأحناف عندهم شفعة الجار يشترط فيها أن يكون الجار ملاصقا، ملاصقا، يكون بيته ملصوق بالبيت أو أرضه ملتصقة بالأرض. أما إذا كان بينهما شارع سمونه الجار المحاذي فليس له شفعة حتى عند الأحناف. وهذا الحديث هنا الذي استنبطه أبو رافع، أبو رافع شو قال؟ لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه، يعني بما قارب بيته. ممكن واحد يقول لك فين هنا الجار إذن له حق؟ لا، أبو رافع سمى الجار مين هنا؟ الشريك اللي هو سعد، سعد هو شريكه، قال له أنا سمعت النبي عم يوصي بالجار يعني شريكه، هو هنا شريكه، فسماه أبو رافع جارا أنه هو شريكه جار لأنه. فلذلك الشافعية قالوا، والمالكية والحنابلة أيضا قالوا أنه الجار ليس له حق الشفعة، إنما تكون الشفعة في من هو شريك، وله شروط سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أركان الشفعة، الركن الأول هو الشفيع، الشفيع هو الشريك القديم الذي بيعت حصة شريكه وأراد أن يشتريها من الشريك الجديد بالرغم عنه، هذا اسمه الشفيع. يعني أنا وياك مشاركين بأرض، فأنت بعت حصتك لشخص غريب، فأنا بجي لعند الشريك الجديد هذا اللي أنت بعته بقول له اطلع برا، كم دفعت؟ قال لي 100,000. لا، هي 100,000 مع السلامة، الأرض كلها لي، أنا اسمي شفيع هنا. وهذا الجديد اسمه بالفقه الشريك، الجديد هذا اللي جابوه اللي اشترى اسمه شريك، أنا شو اسمي؟ شفيع. إذن الركن الأول من أركان الشفعة الشفيع، وهو الذي يشترط هذا اسمه الشريك الذي لم يقاسم، لأنه في من شروط الشفعة أن تكون ما قسمت، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال فإذا صرفت الحدود وقسمت هذا فلا شفعة. نعم، في كل ما لم يقسم. وهؤلاء المستقلون بحصصهم كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فنحن هذا الشريك اسمه المستقل بالحصص والمشترك بالمرافق يسمى الشريك المخالط. قال وإذا لم تثبت الشفعة للشريك المخالط فلا تثبت للجار الملاصق، من باب أولى. أن شو قال هو؟ قال فإذا قسمت الدار، يعني أنا وياك شركاء في أرض كبيرة مشاع، كل جزء من الأرض كل سنتيمتر مربع إلي ولا نص إلي ونص إلي، فقسمناها، قسمناها بالنص، قلت هذا الجزء الشرقي لي والغربي لك، ما دام قسمت وحددت لم يعد لي شفعة خالص، انتهت لأنه قسمت، ما دام قسمت صاروا أرضين. فهذا اسمه الشريك المخالط. إذا كان الشريك المخالط بعد القسمة لم يعد له حق الشفعة، فما بارك بالشريك المجاور اللي هو الجار، من باب أولى عند الشافعية. يعني هذا أحد الاستنباطات. الآن عندنا مسألة، إذا تزاحم الشفعاء، يعني أربع أشخاص اشتركوا في أرض ورثوها من أبيهم، اشتروا شراء، قد تكون النسب متساوية وقد لا تكون، ممكن واحد له ثلث، واحد له ثلثان، واحد له ربع، واحد له ربع، والثالث له نصف. فواحد من الشركاء مثلا ثلاثة اشتركوا في أرض، أنا إلي النصف وأنت لك الربع والثالث له الربع، واحد من الذين له الربع باع حصته، فالآن تزاحم الشفعاء، صار في شفيعين، أنا إلي النص والثاني إلي الربع، ونحن اثنين بدنا ناخذ بحق الشفعاء، بدنا نجيب الشريك الجديد اللي اشترى الربع نطلعه برا وناخذ حصته. فهل أنا وشريكي الشركاء القدامى اللي واحد إلي نص واحد إلي ربع، هل يشتركان في الربع الجديد الذي بيعه؟ بياخذوا بالنص، يعني الربع بيقسموه بالنص، ولا بياخذوا حسب الحصص؟ الشافعية عندهم يتشاركان فيه حسب الحصص، فأنا إلي ضعف صاحبي، أنا إلي النص وإلي الربع، فالربع الذي بيع أنا بأخذ ثلثيه وهذا يأخذ ثلثه حسب النسبة والتناسب حسب الحصص. فالذي له حصة 60% مثلا مما تبقى أو من الأرض كلها يأخذ 60% من الحصة التي بيعت، والذي له 30 يأخذ 30، والذي له 10% يأخذ 10%. هذا اسمه تزاحم الشفعاء، فكل واحد يأخذ على حسب قصته. مسألة ثانية اسمها تجزئة الشفعة. قال حق الشفعة من الأمور التي لا تتجزأ، يعني نفس المسألة التي نحن فيها، أنا إلي النصف وهذا إلي الربع وهذا إلي الربع، اللي إلي الربع باع حصته، اللي إلي الربع الثاني صاحبنا الثاني قال أنا تنازلت عن حق الشفعة، فأنا الآن تورطت، هل آخذ نص يعني ثلثي ما من الربع مثل الثلثين كأنه هذا صاحبي أخذ الثلث وأنا أخذ الثلثين، ولا لازم أخذها كلها؟ قال لازم تأخذها كلها، لأنه أنا ضريته لمين؟ للشريك الجديد، الشريك الجديد اشترى ربع الأرض، فإذا أخذت أنا منها ثلثيها خليت له الثلث، ممكن الثلث ما يستفيد منه شيء، ضريته، فيا بأخذها كلها يا ما بتركها كلها، ما بصير أخذ حصتي لأنه صاحبي ما أخذ، عرفتوا كيف؟ لأنه بيتضرر هذا الجديد مسكين، بيبقى له قطعة صغيرة ما بيستفيد منها، أما القديم اللي له ربع لو أخذ حصته يضمها إلى ما عنده فتكبر حصته ما يتضرر. هذا اسمه تجزئة الشفعة، فالشفعة حق لا يتجزأ، إما أن يؤخذ كله أو يترك كله، هذا هو. الآن إذا كان واحد من الشفعاء غائب، نحن ثلاثة مشتركين في الأرض، نص وربع وربع، أبو ربع غائب سافر بأمريكا، وأبو الربع الثاني باع حصته، ما بقي بالميدان إلا حديدان، ما بقي غيري أنا بدي أخذها. الآن إذا أخذتها كلها، أنا اشتريت الربع من هذا، وبعد سنة إجا أخونا أبو ربع اللي مسافر بأمريكا رجع، له حق أن يسترد مني تلت اللي القطعة اللي أنا اشتريتها اللي أنا في إلي شفعة. أما إذا اتصلنا فيه على أمريكا قلنا له صاحبنا بده يبيع الربع بمبلغ كذا بدك، قال أنا ما لي مصلحة، تصرفوا أنتوا، تأخذها أنا خلاص، ماشي. هذا اسمه غيبة بعض الشفعاء. قال لأن الغائب في حكم من أسقط حقه فلم يبقى لهم مزاحم الحاضرين، فلهم أن يأخذوا الكل وليس لهم الاقتصار على حصصهم لأنه بضر الجديد. فإذا أخذ الحاضرون الكل ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه ويقاسم الشركاء فيما أخذوا بنسبة ما كان يملك، يعني يبقى حقه في الشفعة ما دام كان مسافر ما عنده خبر. وأنا الآن بموضوع المسألة التي نحن عم نمثل عليها نص وربع وربع، لما صاحبنا أبو ربع بأمريكا ما دري بالموضوع، وأنا ممكن أتورط، أنا ما بدي أشتري الأرض كلها، بدي أشتري جزء، بدي أشتري ثلثين وخلي ثلث لهذا، هذا راح ما رجع، فلي أنا حق أن أؤجل، بقول له اللي اشترى أنا في إلي حق بس عم بستنى ليجي أخونا الثالث هذا، فإذا جاء نتفق أنا يا منشتريها يا منتركها، لأنه ممكن أنا كمان أتضرر، أنا ما أستطيع أن أشتري الأرض كلها مثلا يعني. هذا اسمه، هذا عند أصح عند الشافعية في قول ثاني. إذا الركن الأول اسمه الشفيع، الركن الثاني اسمه المشفوع عليه، اللي اشترى وطردناه من الشراء اسمه المشفوع عليه، يعني اللي هو الشريك الجديد الذي اشترى فطرده الشركاء القدماء لأنه يضر بهم في شرائه. اسمه شو اسمه هذا؟ المشفوع عليه. قال هذا يشترط أن يكون انتقل الملك إليه بعوض. قلنا الدرس الماضي أظن شرحته أنا شوي، بس الدرس جايب لكم مسألة مخالفة عند الحنابلة. عند الشافعية إذا انتقل إليه بعوض، ما هو العوض؟ العوض عند الشافعية إما أن يكون ماليا، ماليا يعني بالشراء، هذا الشريك الجديد اشترى حصة واحد من الشركاء بالفلوس، اشتراها بالمال، فأنا بطرده بعطيه، يعني بطرده يعني بأخذ الحق حقي، بعطيه الفلوس اللي دفعها وقول له مع السلامة صارت إلي، ماشي. هذا اسمه العوض المالي. ممكن يكون عوض صلح، شريكي في الأرض القديم حصل قتل خطأ في عائلة شخص ما، فطالبوا بالدية، قال له بدل الدية ما رأيك أن تأخذ حصتي من الأرض الفلانية؟ هذا صلح، صلح اسمه المعاوضة، مظبوط. فأعطى قطعة الأرض. عند الشافعي أنا لي حق أنه أدفع له قيمة الأرض لأنه أخذه بالصلح، الصلح عند الشافعي معاوضة كأنه بيع. عند الحنابلة ما أخذ بالصلح صلح مو مادي، يعني صلح معنوي، هذا هو صحيح قيمته مادية بس بدل الدية أخذ أرض، عند الحنابلة هذا لا يصح فيه الشفعة، هي مخالفة للشافعية عند الحنابلة. وكذلك المهر، واحد تزوج امرأة فأعطاها أخذت قطعة الأرض مهر، مو تملكتها بالشراء، تزوجت أو عملت خلع، كان واحدة من أخواتنا مثلا شركة بالأرض فخالعت زوجها، طلبت الطلاق من زوجها، قال لها أعطيني لحتى طلقت، قالت له خد حصتي من الأرض. فالخلع إما أخذت الجزء من الأرض مهر أو دفعته خلعا، في هاتين الحالتين عند الحنابلة لا شفعة في هذه الأرض، عند الشافعي فيها شفعة، لأن الخلع والمهر عندهم يعتبر من باب المعاوضات المالية، المعاوضات المالية. فإذا أراد الشريك القديم أن يأخذ الأرض التي دفعت مهرا يدفع للمرأة مهر مثلها بغض النظر عن قيمة الأرض أكثر أو أقل. ممكن قيمة الأرض التي دفعت مهر للمرأة، واحد زوج امرأة وعنده شريك بأرض هو جماعة، فقال للمرأة أعطيك مهر حصتي من الأرض الفلانية، أعطاها حصة، حصة الأرض تسوى 100,000 في ذلك اليوم، في ذلك اليوم تسوى 100,000، ومهر المثل يعني أمثالها من النساء مهر 150,000، فهي بس رضيانة بالمية لأنها بدها تتجوز. فأنا الشريك القديم بدي أقول لها المرأة هاي إلا اطلعي وأنا بعطيك بدل الأرض كم بعطيها؟ مهر المثل 150، مو 100، وقد تكون أكثر، قد تكون مهر المثل 50 والأرض 100، بعطيها 50 مهر أمثالها. والخلع كذلك، كم يخالع عادة؟ خلع المثل يعني أمثال كم بيدفعوا عادة؟ وهذا عند الشافعية، ماشي؟ عرفتوا المسألة؟ أما عند الحنابلة الخلع والمهر لا يعتبر شرط عندهم في الشفعة، أن يكون معاوضات مالية مباشرة، يعني بيع، بيع وشراء. واتفقوا كلهم أن شخص، لو أن شخصا من الشركاء القدامى وهب أو أوصى أو تصدق على شخص أو مات فورثه شخص فلا شفعة في حصته هذه، يعني لأن الثاني ما أخذ بالمعاوضة، أنا هديت هدية لواحد أرضي ما أحد له حق يطالعه من الأرض لأنه لم يأخذها بالمعاوضة، أخذ هدية أو هبة أو صدقة أو واحد من الشركاء مات فورثه شخص، فهذه ليس فيها شفعة. إذن الشفعة تكون عند الشافعية بالمعاوضات، إما بيعا أو مهرا أو صلحا عن دية أو خلعا. ماشي. عند الشافع عند الحنابلة بس البيع، من هذول الأربعة بس البيع، هذا اسمه المشفوع فيه. يشترط أن يكون انتقل الملك إليه بعوض. عرفنا شو يعني العوض. وأنا لما هو طيب اشترى شريك جديد، جاء فاشترى حصة من الأرض من شريكه القديم، اشترى منه حصة بس ما اشتراها بالمال مباشرة، اشتراها بسيارة، أخذ الأرض وعطاه سيارة مرسيدس، وأنا بدي طلعه، شو بتفعله؟ بتفعله قيمة السيارة يوم البيع والشراء. كيف كانت قيمتها يومتها؟ حسب بقى موديلها، أهل السوق بيعرفوا كم كانت تسوى وتساوي في ذلك اليوم، بعطيه قيمتها. أما إذا مثلي 10,000 ريال أعطيه 10,000 ريال، 100 دينار ذهب أعطيه 100 دينار ذهب. أما إذا كانت مو مثلي قيمة اشتراها بساعة، أعطاه ساعة رولكس وأخذ حصته من الأرض. مظبوط. شوف الساعة رولكس شو نوعها، فيها ألماس، فيها ذهب، فيها كذا، موديل جديد، غالية، رخيصة، في ساعة ب100,000، في ساعة ب20,000، في ساعة ب30,000، من قيم قيمتها بعطي قيمتها، قيمتها يوم الشراء. قلناها هي. الركن الثالث في الشفعة اسمه المشفوع فيه، الشفيع للشريك اللي بده يشتري الحصة إجباري من الشريك الجديد، والمشفوع عليه هو الشريك الجديد اللي اجى واللي بدنا نطلعه برا. والمشفوع فيه هو الارض او البيت اللي انقسم، الحصة اللي انباعت اسمها المشفوع فيه، هي الحصة التي تشترى وتباع. شرطها الا تكون منقولة. يعني مثلا انا وياك شركاء في سيارة، 3 اشخاص مشتركين بسيارة تاكسي عم شغلوها تاكسي، واحد من الشركاء الثلاث باع حصته، ليس لأحد الشريكين القدامى أن يأخذ الحصة بالشفعة. ليش؟ لأن السيارة منقولة تتحرك، لازم تكون ثابتة، أرض، بيت، عمارة، أما حصان، سيارة، أي شيء متحرك ولو طيارة، لو حقها 100 مليون طيارة شركاء فيها، ما دام عم تتحرك لا شفعة فيها. واحد باع حصته خلاص، الشركاء بدهم يرضوا، بدهم يرضوا بالشريك الجديد. اشترطوا فيه إذن أن يكون غير منقول، هذا متفق عليه يعني عند العلماء. ودليله ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل شرك، شرك يعني مشترك في ناس، في أرض أو ربع أو حائط. شوف لاحظ كلها، الربع اللي هو الدار أو أرض أو حائط يعني بستان، فكلها أمور غير منقولة. ومثل ما قلنا أنه هو أصلا هذا العقد مبني على خلاف الأصل فلا يقاس عليه، فما ورد في النص ورد أنه في الأمور الثابتة فلا يقاس عليه الشيء المنقول، ولو تضرر، مع أنه قد يحصل ضرر، مثل ما يحصل ضرر في البيت إذا جبت شريك جديد، قد يحصل ضرر في السيارة، يجي شريك أخلاقه سيئة، تعامل معه صعب. قال نعم مزبوط، بس هذا العقد أصلا اللي هو الشراء بالقهر كما قلنا قبل قليل مبني على خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقف عند النص فيه. مثلا ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، جار البادية يتحول. مظبوط. جار البادية يعني أنت لما تعمل خيمة في البادية وبيسكن جنبك واحد بدوي مثلك جارك وكان أخلاقه سيئة، خلص البرسيم كل واحد راح بحال سبيله ما عاد تشوفه، اجتمعت يا أسبوع أسبوعين وبعدين خلاص. أما جار دار المقامة واحد ساكن معك نفس العمارة، أنت اشتريت بيت هو اشترى بيت، ممكن 50 سنة يكون جارك هذا، فإذا كان جار سوء مصيبة هذا. ولذلك قالوا الشفعة شرعت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام، وما ينقل ويحول لا يدوم الضرر فيه، كما ورد في الحديث الذي ذكرت لكم إياه الآن. ويشترط في العقار ونحوه أيضا أن يكون قابلا للقسمة، قابل للقسمة يعني أرض كبيرة، إذا قسمت أنا بستفيد منه وأنت تستفيد منه، عشان تأخذ شفعة لازم تنقسم، أو مثلا بيت كبير بينقسم. أما إذا كان الدكان صغيرة جدا مترين بمترين، شو بدك تقسم فيها؟ ما تنقسم هاي، فهذه ما فيها شفعة. قال عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وقيل تثبت الشفعة في العقار فيما لم يقسم، قول ثاني هذا ضعيف. بس شروط الأخذ بالشفعة، قال هناك شروط أخرى للأخذ بالشفعة، منها شرط مهم هذا الأول، أن يزول ملك الشريك الأول عن المشفوع فيه ويزول حقه فيه. يعني الآن أنا وأخونا شركاء في أرض، أخونا باع حصته لأخونا الثالث، باع حصته، بس شو قال له؟ قال له بعتك إياها ولكن لي الخيار 3 أيام، خيار الشرط صح؟ خيار الشرط 3 أيام، يعني يحق له أن يلغي عملية البيع خلال 3 أيام، قال له بطلت، وجدت مشتري أحسن، بطلت بيع، استشرت الناس قالوا لي لا تبيع. في 3 أيام هذه ولو كان تم البيع وصارت لأخونا وتسجلت، بس خلال 3 أيام بأي لحظة يبطل البيع أخونا الأولاني الشريك تبعي الأولاني، فلم يزل ملكه عنه. فباعه، رحت عند الشريك الثاني هذا اللي اشترى، قلت له خذ هي فلوسك اطلع برا، ما لي حق. ليش؟ لأنها لم تزل عن ملك الأول، لسه لا زالت في ملكه. أما إذا الأولاني باعوا، قام الثاني اللي اشترى الجديد قال أنا لي حق 3 أيام، ممكن الثاني يلغي. الأولاني قال له أنا ما لي، خلص أنا بعتك فورا، بقدر أطرده للثاني أنا، لأنه زالت عن ملك الأولاني. لازم شو يصير؟ إذا من شروطها أن يزول ملكه عنها، هذا واحد. ثانيا أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به عند عقد تمليك الشريك الجديد، يعني أنا بعت حصتي دون ما أقول لشريكي أو وهبت لأحد، بعد يومين بالضبط أو بعد يوم استشريكي ما دري، أنا بعت على أساس ما بدي أبقى معه، لو عرفانه بده يبيع ما ببيع، فبعت أنا حصتي أو وهبت لأحدا، وبعدين بعد يومين دريت أنه شريكي باع، ليس لي حق أنه أخذ بالشفعة لأنه أنا أصلا مو شريك، قد زالت شريكتي. مظبوط؟ لما هو باع حصته كنت أنا مو شريك. لذلك قال لك أن يكون الشفيع اللي بده يشتري بالشفعة مالكا لما يشفع به عند عقد تمليك الشريك، مو وهب حصته وراح خلاص أو باعها. الثالث، الشرط الثالث، طبعا هون استثنى العلماء من هذا ما إذا مات الشفيع قبل القضاء له بالشفعة فإن لوارثه أن يأخذ بها، مع أنه زال ملكه بس انتقل للوارث، وحق الشفعة ينتقل للوارث. يعني شخص باع حصته فأراد الشريك أن يأخذها قهرا فاشتكى للقاضي، قال له للقاضي أنا بدي الشفعة وما عم يعطوني، فأخذت العملية أسبوع بين ما يقضي القاضي، فالأسبوع مات الرجال فزال ملكه، بس مين انتقل ملكه لمين؟ للوارث، فالوارث بيكمل القضية. فإذا قضى القاضي بأخذها بالشفعة أخذها الوارث بنفس القضية السابقة تبع أبوه أو تبع عمه أو تبع جده اللي ورث منه. الشرط الثالث، ألا يظهر من الشفيع ما يدل على إعراضه عن الأخذ بالشفعة. قاعد أنا وشريكي قاعدين بالبيت وجاء شخص السلام عليكم. وعليكم السلام. ضيفه قهوة. قال له هذا أخونا بدي بيعه حصري، أنا وياه شركة، أنا لي النصف وله النصف، وجاء بأمامي يبيع حصته وأنا ساكت. باعه، قال له بعتك حصتي بمئة ألف. قال له تمام، شرب قهوة ومشي وأنا عم بتفرج وأنا ساكت، معناته أنا أقريت، إذا سقط حقي في الشفعة. أو أنا مالي موجود، اتصلوا فيني بالتليفون، قال لي أنا بدي بيع حصتي لفلان. قلت له حلال عليك، الله يبارك لك، مع السلامة، سقط حقي في الشفعة لأني تنازلت، دل على أني أعرضت عن حقي. إلا في أربعة مسائل سهلين كثير، أربع مسائل ما بيعقدوا سهلين. قال لي باتوا، قلت له الله يهنيك، بس أنا شو مفكر، ظنيت أنه باعوا بمئة ألف، مع مئة ألف ما عندي أنا، ثم تبين لي أنه باعوا بخمسين، خمسين أستطيع أنا، فإذا لم يعني ما أوهموني أنه باعوها بمبلغ غالي، ثم اكتشفت أنه باعوها بمبلغ رخيص يحق لي، لأن أنا ما عرضت حقيقة، أنا خدعت. ففي هذه الحالة برجع بقول له أنا هاي خمسين ألف مع السلامة. هاي أول مسألة، إذا كان الخداع أو الوهم اللي توهمه الشريك القديم بمبلغ البيع اللي بسموه حقيقة العوض، فهو ظنه مبلغ كبير ثم تبين أنه صغير، فله الحق أن يأخذها بالشفعة. الأمر الثاني، شاف عنده اثنين بالمجلس، اثنين أشخاص جالسين بالمجلس، واحد معاملته سيئة وواحد معاملته حسنة، خصوصاً ظن أنه باع لذي المعاملة السيئة، لذي المعاملة الحسنة عفوا، فقال لك هذا كويس شريك ممتاز. قام تبين ثاني يوم أنه لا، بايع على الثاني، الثاني ما بتعامل أنا وياه، هذا صعب يكون جاري، عنده مشاكل، هذا التعامل معه صعب. في هذه الحالة له حق الأخذ بالشفعة، مع أنه هو أعرض عنها امبارح. ليش؟ لأنه تبين له أن الشريك كان غير الذي توهمه، في ضرر يعني يحصل عليه، إذا إما حقيقة العوض أو من هو الشريك. فإذا توهمه أنه صاحب خلق حسن ثم تبين أنه صاحب خلق سيء، يعني هو أخطأ في التقدير، له حق أن يعود. هذا إذا كان ظهر منه إعراض عن الأمر الثالث، ظن هو أن شريكه باعها نقدا كاش يعني، واستلم بيعها بالتقسيط، قال له لو قايل لي بالتقسيط أنا بشتريها بالتقسيط، أنا أستطيع أن أشتريها بالتقسيط، أما نقدا ما عندي. فبيطرد الشريك الجديد وبرجع بيشتريها هو بالتقسيط، قال له أنا أولى. هذا بين النقد والتقسيط. هذا قاضي بيقضي فيها، القاضي ما قلنا هلا بيشتكي عليه إذا ما رضي. أما الناس لما تكون بتخاف الله والناس تكون مسلمين مظبوط، ما في حاجة للقاضي أصلا. بيقول لك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حكم المسلمين سنتين تقريبا بالخلافة، سنتين بس، بالسنتين مين كان القاضي؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كم مسألة وصلت إلى القاضي فقضى بها؟ ولا مسألة. قعد سنتين ما في شغل، سنتين ولا مسألة. الناس كل واحد عارف الذي له والذي عليه، ناس تخاف الله أتقياء. اليوم القاضي من كثر ما عليه ضغط ما بيلحق، بأجله أربع شهور وسنة، بأجله ما عنده وقت، قضاء في مئة قاضي وعندهم مسائل بالملايين ما بيلحق، لأنه كل واحد يظلم الآخر إلا من رحم الله. هذا الفرق بيننا وبينه. بس لما يكون المسلمين عارفين متقين لله سبحانه وتعالى، خلص هي شفعة، حاضر إلا حاضر، سمعنا وأطعنا، شغلة بسيطة كثير، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين. ولو أنه ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. سبحان الله. المسألة الرابعة، مقدار نسبة الحصة. هو ظن أنه شريكه عنده ثلاثة أرباع الأرض، وأنا عندي ربع وشريكي عنده ثلاثة أرباع. ظنيت أنه باع ثلاثة أرباع كلها، ما أستطيع أشتري أنا. بعدين تبين لي أنه لا، بايع الربع بس، الربع بستطيع أنا أشتري، بصير إلي نص وله نص. في هذه الأربع حالات إذا أعرض الشريك القديم يعني تبين أنه هو موافق على البيع، ثم تبين أنه في خداع في أحد الأربع أمور هي حقيقة العوض أو نوع المشتري من هو المشتري أو تأجيلا هل هي بالتقسيط ولا نقدي أو مقدار النسبة التي بيعت من الخصة هل باع كله ولا أقل ولا كذا، في هذه الأربع حالات يحق له أن يعود فيطالب بحقه بالشفعة. الشرط الرابع أن يبادر إلى الشفعة بحسب الإمكان، ولذلك ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه الشفعة كحل العقال. شو يعني حل العقال؟ يعني عندك جمل، جمل مربوط بحبل، انفكت الحبل يا بتلحق يا ما بتلحق، الجمل إذا فكت حبله إذا فك عقاله يشرد، فإما أن تلحق به أو لا تكاد تلحق به لأنه سريع الفرار. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحفظون القرآن بهذا، قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تحفظ مثل الفاتحة بصر، تتركها أسبوع تلاقيها لك نسيان لأنك ما عم تراجع مزبوط، فالحفظ بده مراجعة مستمرة مستمرة مستمرة حتى يتمكن. فهنا الشفعة شبهها بإيش؟ كحل العقال، يعني حل العقال إما أن تلحق أو لا. قالوا لك شريكك باع حصته بعد أسبوع، قال له أنا بدي حصتي بدي أشتري، قال له بدري، قال له مضيت شهرتك وين عاد أستنى أسبوع، حل العقال وهرب البعير دفت على طول بسرعة، قال له شريكك باع أرضي شو باع بس أنت، قال له الساعة 12 بالليل بينتظروا لبكرة الصبح، معلش لأنه حسب الإمكان عم يأكل مو بيترك أكله بيقوم استنوا ليأكل يروح يتوضأ يصلي الفرض والسنة بالجامع يستنوه الأمور العادية. أوله أنت في بلد هو في بلد، إذا تستطيع تتصل بالهاتف تتصل تقول له أنا مالي موافق أنا بدي أشتريها بالشفعة، أو ما في تليفون بتشاهد العالم اللي موجودين تقول لهم يا جماعة اشهدوا أنه أنا أول ما بلغني الخبر قلت أنا لا بدي أخذها بالشفعة. هذه الأمور تلزم عند القاضي. فلذلك من شروط الأخذ بالشفعة أن يبادر حسب الإمكان حسب المكان اللي هو فيه وحسب الزمان حسب الحالة اللي هو موجود فيها. أما إذا ما بادر دري وسكت معناته شو؟ معناته أعرض فأسقط حقه في الشفعة. وهي المبادرة مهمة جدا، مثل قلت لكم مرة في باب البيع الرد في خيار بالعيب في بالبيع خيار اسمه خيار العيب. خيار العيب شرطه المبادرة أيضا. يعني مثلا أنت اشتريت سجادة غالية ومديتها بالبيت أو ما مديتها، عم تستنى مثل بلاد الشام بالشتاء بيمدوا السجاد وبالصيف بيشيلوا مشان البرد والحر، فاشتراها قبل الشتاء بشهر وخلاها عنده ملفوفة، لما اجى الشتاء مدها، لما مدها وجدها مثقوبة محروقة بسيجارة لازم ارجعها. شرط الترجيع انه يبادر خلاها ممدودة وقعد عليها وضيق ضيوفه اسبوعين بعدين لفها ورجعها، يحرم عليه حتى لو ذاك ما دري عند رب العالمين يحاسب لانه كونه استعملها معناتها رضي فيها. هي مثل هي بالضبط، اول ما بشوفها مثقوبة بلفها بحطها مع جنب، شافها بالليل بكرة بس يفتحوا البياعين بياخذها بيقول له والله هي اكتشفنا انه معيبه. مثل كتاب، اشتريت كتاب علم 5 مجلدات وقرأت المجلد الاول وصلت للمجلد الثاني فتحته وجدت به ملزمة فارغة او ناقص 20 صفحة، فورا ما بتكمل بحث وبتكتب وبتعمل دكتوراه بعدين ترجع لها، بتسكر الكتاب تاخذ له للبياع تقول له هذا الكتاب معيب اعطيني غيره او اعطيني غير المجلد هذا. فاذا تاخرت واعدته هو ما له عرفان تكون اثم. هي مثلها بالضبط. فهنا المبادره في الشفعة شرط من شروط الشفعة أن يبادر الشفيع. الآن أحكام الشفعة، في عندك أول شيء سقوط حق الشفعة، قلنا كالإعراض وعدم المبادرة، يعني ما أسرع، أو خرج الحصة خرجت عن ملكه قبل البيع الثاني، صح؟ هذا ذكرناه. ثانيا تصرف المشتري في المشفوع فيه، إجا شريكي باع أرض، باع حصته لواحد، هذا الشخص اللي اشترى فورا راح باع، اشترى من هون باع من هون، إما باع بخسارة أو باع بربح، وأنا بدي أخذها بالشفعة، فلي الخيار، إما أن آتي إلى الشريك الجديد الثاني بأخذها بما دفع وبلغي الأولاني، أو برجع للأولاني بعتبر حالي أنا كأنه ما باع هذا الثاني، أنا بستفيد هون بإيش؟ حسب شو أحسن لي، ممكن يكون البيع الثاني أرخص، شو نعسان، ممكن تكون البيع الثاني أرخص، ممكن تكون البيع الثاني بالتقسيط، شريكي الأولاني باع نقدا قام الثاني باع بالتقسيط، أنا بقدر أشتريها بالتقسيط وبروح بطرد الشريك الثاني الجديد هذا وأخذها بالتقسيط، فأنا مخير هنا، إما أن أخذ من الأول والثاني يعود عليه بالحالة هو برجع له، أو بأخذ من الثاني حسب مصلحتي، خيرني الشرع فيها. طيب الآن بعد شريكي باع حصته لشخص أرض، عنا أرض باعه وأنا كنت غايب ما يعرفان، جئت من السفر قالوا لي شريكك باع، رحت على الأرض وجدت شريك الشريك الجديد بنى فيها غرفة أو زرع فيها شجرة، تصرف في الأرض، كيف بدي أخذها أنا؟ أنا بدي أخذها بالشفعة، هو دفع 100,000 تعطيه 100,000 بس هو الآن في عنده مال، في عنده زرع، في عنده بناء، فعندي حلين أنا، إما أنا أقول له اخلع الشجر، خذ شجراتك معك الله معك، فكهم زرعهم ببيتك الثاني مثلا، أو اهدم، فأنا إما أنه يهدمهم بدون ما يضرهم ويقلعهم ياخذون، أو بشتريهم منه أنا، بشتريهم منه بقيمتها مقلوعة ومهدومة، ما بشتري بناء غرفة كاملة، بشتريها يعني حديد ودولي بعد ما تكسرها، بشتريها مقلوعة، وبشتري الشجر مقلوع مو مزروع، بيفترق القيمة تفرق يعني، هذا هو. قال ولو تصرف المشتري في الشقص، شو قلنا الشقص؟ شو معنى شقص؟ حصة يعني، تصرفا يزيد أو ينقص، كما لو زرع الأرض أو غرس فيها أو بنى، كان للشفيع يعني اللي بده يشتري غصبا عنه أن يكلفه قلع ما فعل وتسوية الأرض لأنه متعدي في فعله، وله أن يأخذ الغراس أو البناء بقيمته مقلوعا. هلا بالعكس، هلا هذا زود، طيب بركي نقص، الأرض أصلا كان فيها شجر فالشريك الجديد قلع الشجر، هو اللي قلعه مو زرع، قلع أو هدم البناء، كان فيها غرفة راح هدمها، فللشفيع أخذ الشخص بما يخصه من الثمن بعد نقص قيمة البناء أو الشجر يوم العقد، إنه هو عطل لي مصلحتي، هدم لي الغرفة أو كسر لي البير أو اقتلع الشجر، كم كانت قيمته يوم اللي قلعه؟ كانت قيمته 5,000 والأرض 50,000 وأعطيه 45,000 بطرح 5,000 تمام؟ فقط. ثالثا من أحكام الشفعة هي نقص الثمن على المشتري أو الزيادة فيه. طيب يكفوا إن شاء الله، هو هي آخر مسألة تقريبا. شريكي في الأرض باع حصته لشخص، باعه إياها ب100,000، قال له بعتك هذه الحصة ب100,000، قال له اشتريته ماشي، ولزم البيع وتفرق، راح يجيب 100,000 ويجي جابه، قال له ولا قال لك خلص سامحتك باع ب20,000، أعطاه 80. أنا الآن بدي أطرد الجديد، كم بدي أدفع؟ 80 ولا 100؟ 100. ليش؟ لأن العقد تم على 100 ولزم ب100. هدول 20 يعتبروا هبة من شريكي له. أما قبل ما يتم العقد لا زالوا في المجلس جالسين. قال له كم؟ قال له بمية. قال له لا خلاص نحن أصحاب وكذا، خفض لي 20. قال له طيب يلا خفضت لك 20. فتم العقد على 80، هنا بدفع 80 زيادة أو نقصا. فما تم العقد عليه كل شيء بيزيد أو بينقص بعدها ممكن المشتري له بعد ما خلص العقد ودفع له 100 قال له والله أنت تستاهل 20 زيادة، أرضك غالي خذي 20. هذا الزيادة اللي بعدين هي منه إلا ما لي علاقة، أنا باخذ بالمية. فما لزم به العقد هو الشفيع يدفع نفس المبلغ، كل شيء زيادة أو نقص بعد العقد لا يعتبر. أما ما دام لم يلزم العقد أي زيادة أو نقص يعني يستفيد منها الشفيع. وصلى الله على سيدنا محمد. هذا باب الشفاعة، يعني بشكل مختصر فيه كلام كثير طويل عريض للفقهاء، هذا السيف بكفي يعني، لأنه نحن بس مشان ناخذ فكرة عن الفقه يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا